بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في غزوة الحديبية: فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه، فأقر الله سبحانه ذلك كله. نعم، وهذا من أعظم الشروط. معنى الشرط: إذا أتى مسلم وهو في مكة يريد أن يلحق بالمسلمين، المسلمون أنفسهم يمنعونه، وإذا أتى أحد من المسلمين ارتد عن دينه وأراد الدخول عند المشركين لا يمنعونه. وكان هذا الشرط هو سبب قوة المسلمين، لأن أبا جندل أتى، ماذا ذكر عندكم أو لا، لأن أبا جندل أتى إلى النبي عليه السلام وهو مقيد، فيريد أن يلحق بهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى المشركين، وقال: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. ثم بعد ذلك لما عاد إلى المشركين خرج ومن معه أبو جندل يقطع الطريق على المشركين حتى صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكان في رده قوة للمسلمين. نعم. فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا من استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار، وحرمهن على الكفار يومئذ. نعم، مثل ما قاله، فقال سبحانه: لا ترجعون الكفار. نعم، لهن حل لهم ولهم حلون لهن. نعم. وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول، وهو تخصيص السنة بالقرآن. تخصيص السنة بالقرآن. السنة: من أتى إلينا من المسلمين نرده، فخصص القرآن، قال: إلا المرأة، إذا أتت لا تردونها. نعم، وهذا قليل مثل ما قال المصنف رحمه الله، يعني قليل في الأمثلة أن الكتاب يخصص السنة. نعم. ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، والنزاع في ذلك قريب، إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة. عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجئ لقتال أحد، وإنما جاء معتمرا. فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت، فأبى عليهم وقال: لا أطوف به قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بن عفان، لأن لما اختير عمر بن الخطاب قال: ما لي أحد في مكة ينصرني. لكن عثمان رضي الله عنه كان صاحب تجارة وله مكانة في قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة عثمان لمكانته عند قريش. نعم، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. نعم. ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان. يعني لما دخل عثمان مكة تأخر، فوصل خبر سلم أنه قتل، فحصلت بيعة الرضوان، يعني من يبايع من الصحابة حتى ندخل إلى مكة ونقاتل المشركين أنهم قتلوا عثمان، ثم تبين أنه لم يقتل رضي الله عنه. نعم. فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعه تحت شجرة هناك، وكانت سمرة، وكان عدة من بايعه هناك جملة ما قدم. سمرة يعني نوع الشجرة من السمر الشوك. نعم. يعني انظر إلى أعظم إلى انظر إلى ما هو أعظم إلى ما هو من أعظم الاجتماعات في الإسلام كانت تحت شجرة. نعم. وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد ابن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل إنه لم يبايع وقيل بل بايع. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان. عندك أبو ولا أبا؟ أبا. أبا لازم تنصب الأولى. أبو. ها؟ أبو. أبو جلنا انصب الأولى. إذا نصرح تصير اسم كان وخبر كان. إذا كان نصبها قلب معه. وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان. نعم. وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن، وقيل بل ابنه سنان ابن أبي سنان. وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ ثلاث مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما رواه مسلم عنه. ووضع صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على عن نفسه الكريمة، ثم قال: وهذه عن عثمان رضي الله عنه. فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة، لأنه بايع عن عثمان رضي الله عنه. نعم. وأنزل الله في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع تحت الشجرة مغفور له. فمن بايع تحت تلك الشجرة هو من خير الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والله عز وجل أخبر بأنه قد رضي عنهم. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. نعم. فهذه هي بيعة الرضوان. ولما سميت بيعة الرضوان لأن الله رضي عنها. نعم. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصات المشركين كما قدمنا، شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت: أخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله. يعني شق على الصحابة رضي الله عنهم أنهم أحرموا، فكيف يلبسون وهم أحرم وهم لم يطوفوا بالبيت، وأمرهم سلم بالتحلل ولم يتحللوا، فقالتهم سلم: أنت أخرج وتحلل أحلق رأسك. فكان هذا رأيا سديدا من حكيمة رضي الله عنها. نعم. فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبو قتادة الحارث بن ربيع ربعي، فإنهم قصروا ذكره السهيلي في الروضة الأنف. في الروضة الأنف. نعم. كتاب اسمه الروضة الأنف. نعم. وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم، ولهذا لما صرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة فتح مكة بكاملها في ذلك. وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله، وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا. الله أعلم.